الشيخ وفقكم الله، إذا سهم الرجل إلى الساعة 12 ليلا ثم صلى صلاة الليل ثم نام حتى صلاة الفجر، هل يحسب له قيام الليل؟ يحسب له قيام الليل. قيام الليل يبدأ من غروب الشمس، كله قيام ليل، لكن لا شك أن القيام في آخر الليل أفضل من القيام في أول الليل، وإلا فالقيام في أول الليل فيه أجر وفيه ثواب قيام الليل، لكن كل ما تأخر فهو أفضل، وقيام الليل يتفاضل بعضه أفضل من بعض. نعم.